جاءوا من حول منها ضاقت عليه، فيضطر الإنسان إلى أن ينزل إلى سطح المتعة. قل في هذه الضرورة أرجو أن لا يكون فيها. أن الدليل على أنه لا يجوز الطواف المتعة أو خارج المسجد الحرام، فإن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وإذا طاف الإنسان من ورائه المسجد فقد طاف بالمسجد لا بالبيت، فلا يجوز الطواف. إذا كان هناك مقيمين مسافر، فهل يتقدم المسافر ويصلي بهم لأنه أولاه بالإمامة؟ وإذا صلى بهم فهل يقصر الصلاة، مع العلم أنه قد يحصل تشويش عليهم لأن أكثرهم عامة وطلاب مدرسة مثلا؟ إذا كان أقرأهم وليس فيه إمام راتب فهو أولى بالإمام، ويصلي ركعتين ويسلم ويخبرهم من قبل بأنه سوف يصلي ركعتين لأنه مسافر. كونه يشوش عليهم إنما يقع هذا التشويش من الجهل بالسنة، ولو كانت هذه السنة معروفة ومعلومة للناس ما حصل التشويش. فكونه يصلي ركعتين ويسلم ويخبرهم من قبل أنه مسافر وإنه يصلي ركعتين، هذا فيه نشر من السنة. ولو كانوا طلاب صغار، إذا كانوا طلاب صغار وخشي أن يفهموا شيئا آخر فلا بأس أن يقول المقيم قل بهذا، ولو كان فاسق صلاته صحيحة، ومن كان صلاته صحيحة فإنه تصح. الشيخ بالنسبة لصاحب الدين إذا أراد أن يتقدم من طلب الزكاة، هل ينظر إلى سنة هذا الدين إذا كان هذا الدين يعني غير ضرورة أو غير حاجة سبحانه؟ ينظر لهذا الدين إذا كان سببه شيء محرم، بهذا يقال له صب ونقي دين. وأما إذا كان سببه مباحا فلا بأس أن يقال له. الله عليكم. ما تقول عفو الله عنك في من أضاف التوحيد قسما رابعا مما هو توحيد الحاكمية؟ يقول إنه رائع وجاء، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، الحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قال توحيد الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل. هذا قول محدث منكر. كيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحيد المعنى أن تكون أن يكون حاكم الدنيا كلها واحدا أم ماذا؟ هذا قول محدث مبتدع منكر ينكر على صاحبه، ويقال له إن أردت الحكم فالحكم لله وحده، الله سبحانه وتعالى وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها. هذه بدعة وضلال. جزاك الله خير. ما حكم القول بجواز الجهاد بعدم وجود الإمام أو تخاذله أو تقاسمه؟ هذا غير صحيح. الجهاد ما هو جهاد الأمة إلى يوم القيامة، ولكن الجهاد يجب أن يكون مدبرا من قبل ولي أمر، لأنه إذا كان غير مدبر من قبل ولي الأمر صار فيه فوضى، وصار كل طائفة تفتخر على الأخرى بأنها ميزتي فعلت كذا وفعلت كذا، وفي التالي ربما لا تحمد العام كما جرى في أفغانستان مثلا، فإن الناس كانوا لا شك ساعدوا على الطالبين وساعدوا العظيم المبالغة، وكانت النتيجة ما تسمعون الآن. بس يا شيخ في عندي سؤالين في سؤال واحد. الله يليك يا شيخ. ولا في عندي سؤال مرتب. سؤال واحد. أدرك جدتي رمضان وهي امرأة عجوز لا تقدر على الصوم، وأبي كان يتساءل في هذا الأمر من ناحية قضاء إطعام يوم محل هذا الفطر الذي تفطر منه وتوفي جدتي ووالدي لجهل أو تقصير ترك هذا الأمر، فماذا يجب عليه الآن؟ وهل لو خرجت أنا الإطعام عنه يسقط عن هذا الإثم؟ هو مبارك الله فيك، الإطعام ليس على أبيه، لازم الزوج المسلمة عن فعل الزوج ولا أمه ولا كفارة. مسائل العبادات تجب على كل إنسان من نفسه، ليست من جنس النفقات. النفقات صحيح تجب على من تجب عليه النفقات حسب الشروط المعروفة عند الله، لكن الواجب الذي يتعلق بالعبادة على نفس المكلف. على كل حال إذا أحب هو أو أحد أخوته أن يطعم عن أمه كل يوم مسكينا هذا جيد. نعم. هل يجوز استثمار أموال الزكاة في الصدقات مثل البلدان التحويلية؟ نعم. أما الزكاة فلا يجوز الزكاة، لأنها إذا في حاجة فقير الحاضر، وهو إذا استثمرها ربما يحرم الفقراء الموجودين ويستغل هذا الفقراء الذين لم يجد له، وهي لدفع الفقراء لدفع حاجة الفقراء الحاضر. فلا يجوز استثمار الزكاة في الشريعة. أما الصدقات فنعم، ربما نقول إذا كانت الصدقات تائبة عن حاجة هذا البلد ورأى أن تستثمرها فهذا جيد، بشرط أن لا يحرم الموجودين لها. فإذا قال قائل في الزكاة، وإذا كان أهل البلد لا يحرمونها من أعطي البلاد الأخرى من البلاد المسلمين في الشرق أو في الغرب، أما الصدقة فهي أوسع. فحاصل الجواب الآن وهو جواب مهم، لأن بعض الخير الذين يتولون مثل هذه الجمعيات يتصرفون تصرفا بحسن نية لكنه غير صالح. الزكاة لا يجوز أن ينشأ فيها الشرك المالي، لأنها لدفع حاجة الفقير الحاضر. فإن كان البلد ليس فيه فقراء نقل إلى أقرب البلاد إليه. أما الصدقة فهي أوسع، فيمكن أن يقال إذا كان أهل البلد ليس محتاجين إليها أن ينشأ فيها أشياء. هذه فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول إن اتخاذ آنة الذهب والفضة حرام، سواء استعملت أو لم تستعمل، وسواء استعملت في الأكل والشرب أو في غيره، ولكن صحيح أنها إنما يحرم استعمالها في الأكل والشرب فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب. والنهي تخصيص لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا كان كل ما في الأرض ولا ننتفع به حيث لا نهي فيه، فإنه يدخل بذلك اتخاذه دينا أو استعمالها مثلا في غير الأكل والشرب، كما لو استعملها في حس بعض الأدوية في الدراهم أو ما أشبه ذلك، هذا مصر. وإذا كان الرسول إنما نهى عن الأكل والشرب فسكوت عن الآخر عن قضية الانتفاع يدل على الجواب. هذا هو الذي رجح عندي، ومثل فيها خلاف بين العلماء. هل يعد مثل شعر وجه المرأة أن مثل المرأة؟ هنا النمص هو نتف شعر الوجه. وجه الثاني ولا؟ مطلق الوجه من الأذن إلى الأذن ومن من الجبهة إلى الأذن. ما تقول في هذا لأنها ليست والنمس معروف عند العرب، لكن مع ذلك نقول إزالة الشعر من الساقين والذراعين وما أشبه ذلك إن كان لحاجة، مثل أن يكون الشعر كثير مشوه فلا بأس، وإلا فإن الأحضر تحرك. الأطفال والجماعات وأفراد. إذا من جهة السلام ولا من جهة البيع والشراء؟ من جهة السلام سلم على كل إنسان إلا الكافر، الكافر لا تبدأ بالسلام، لكن إذا سلم عليك يجب أن ترد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرد على الكلام أن نرد عليه. أما إذا كان في حجره مصلحة كرجل فاسق إذا هجرناه ارتدى عن معصيته وتاب إلى الله فهنا نرجوه لأن في ذلك مصلحة، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهجر كعب مالك وعيال بن أمية وميراث بن ربيع حين تخلفوا عن غزوة تبوك، لكن كان في هجره مصلحة. أما إذا كان في هجرنا لهذا الفاسق مضرة، كما لو كان هجرنا إياه يوجب أن يتمادى في معصيته وأن يكرهنا وأن لا يقبل منا فرضا ولا عدلا، فهنا لا يستمر، لأن هذا الفاسق مهما عظم فسقه هو مؤمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحدث الرجل أن يجر أخاه فوق ثلاث، هو مؤمن وأخ له. لاحظوا هذا المثل، فإن بعض الناس من شدة غيرتهم على دين الله لا يعتقدون قوة بينه وبين الفساق، وهذا من الغلط العظيم. هذا هو أو هذا الرأي تشم منه رائحة مذهب الخوارج. العصاة مهما بلغت معصيتهم هو المغفر. علينا أن ننصح، فإن كان في هدله المصلحة بحيث تكون المعصية فالهجم إما مستحب أو واجب، وإن لم يكن فيه مصلحة فلا تنشر. سلم عليه. بارك الله فيكم. حكم الصلاة خلف الإمام التيجانيين، مع علم أن أكثرهم لا يعلمون أن عقائد التيجانية منكرة. بارك الله فيك. أولا بين لي ما هي عقائد التيجانية حتى أخبرك عن الجواب، أو حتى أخبرك عن الجواب. مش عقائد التيجانية أكثر عقائدهم في الاعتقادات من مشايخهم. طيب منهم من يعتقد يا شيخ أن الجاني يحل في جلس حلقة ومجالسة، أن يأتي في وقت معين يحدث في هذه الحلقة وبعده يحدث في جاني وبعد في جاني يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقته، هذا من بعض عقائده. لكن هذه العقيدة هل هي عقيدة حقيقة؟ يعني هل هي عقيدة حقيقة لو سألت هذا الرجل قلت الآن تعتقد أن التجاني أو أن محمد رسول الله معك؟ أين هو؟ لما تسألهم يحترون ما في جواب. إذن خيال لهم الكلام، قل لهم أن هذا خيالات، فأنت فأعتقد أنك إذا بينت لهم هذا فما أسهل أنت أن يشعر عن هذه العقيدة الفائتة مبيعة على خيال. والصلاة الصلاة هي إعانة، وقالوا أبدا أن الرسول يأتي إلينا وأن التجاني يأتي إلينا ودعوا الرسول أو دعوا التجاني، فهذا هؤلاء الكفار لا تصدق. شيخ بالنسبة للأحكام الوضعية تأثير الأحكام الوضعية كما معروف، الشق الأول معروف أن الإنسان مكره، يكره على يعني قوة بحكم موضعي مكره، لكن الحال فيما في من في الناس غير ذلك، فهو حتى يحصل ما يحتاج إلى أن يعني يتحاكم إلى الحكم الوضعي. كثير مخالفين حاكم أو هناك تقييد. إذا لم نجد محكمة تحكم في الشريعة وصار المال حقوقا تتضيع، فإننا نتحكم إليهم لا على أن حكمهم شرع، ولكن نجعلهم بمنزلة الشرع، نستخرج بهم حقوقا. لاحظ هذا القيد،

لأنه أخذها على وجه شرط على وجه غير شرط، فليصرفها في نظيرها الشرعي. والكنائس كما تعلمون متعبدات المصارف، والمساجد متعبدات المصارف، وهي خير من صرفها في مساجد، يعني صرفها في مساجد المسلمين خير من صرفها في معابد المصارف. فأقول له ابني بها مساجد المسلمين وسأل له ثبات على الإسلام. لو صرفها الإسلام اعكس السؤال. اعكس السؤال أن تكون مس المصحف شرط للوضوء، يعني معناه إذا مسيت المصحف تتوضأ. لا هذا مقتضى كلام إذا قل الوضوء شرط لمس المصحف. أي نعم، لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا بوضوء، لكن له أن يقرأ بالمصحف بأن يضع على يديه حائلا يحول بينه وبين مباشرة المصحف ويقرأ، ما لم يكن جنبا فإن الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن لا في حال الوضوء ولا في غيره. ما في قراءة ضرورة. أنا قلت لك حط الآن عندك شماغ، حط شماغك بينك وبين المصحف وقت. ممكن هذا ولا غنى؟ وين الضرورة؟ ما في ضرورة. أفهمت؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وقول لا يمس القرآن إلا طاهر يعني طاهر من حدث. لأن الله تعالى قال في سورة المائدة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. والقول بأن الطاهر هو المسلم ضعيف، لأننا لم نجد أن الله تعالى ولا رسوله يعبر عن المسلم بالطاهر، لكن يخبر بأن المسلم لا ينجس صحيح، لكن الطاهر هو المتطهر كما قال الله تعالى ولا تقربوهن فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرن. فيكون حمل الحديث على المأمور في لغة القرآن والسنة أولى من حمله على وجه بعيد. ثم هو أفضل بالاتفاق، لأن حتى الذين يقولون يجوز أن يمسه إلى حائل هم يتفقون مع الآخرين بأن الأفضل أن لا يمسه إلى أرضه. فأنت الآن إذا مسسته على إذا لم تمسه إلى أرض خارة صار ذلك أفضل لك بالاتفاق، وأبرأ لذمتك عند من يقول إنه لا بد من الوضوء عند مس المصحف. اللي بعد. حسن الله إليك يا شيخ. ما حكم من تردد نيته في صوم الصلاة بين الإفطار أو الإكمال؟ لكنه صائم. إيه أمس بعد الفجر. بعد الفجر ولا قبل؟ لا بعد الفجر. يعني ما نوى إلا بعد الفجر. إيه. لا ما صح صوم. إذا ما نوى إلا بعد الفجر. ما صح صوم. هل يقلب النفل؟ هذا على قول من يقول إنه لا يصح النفل قبل أداء القضاء ما يصح يقلب. وعلى قول الثاني يصح. لكنه لا يعتبر من الأيام. يعني أيام الست لا تكون إلا بعد قضاء رمضان. أما من صام ونوى الصيام قبل الفجر واستمر وفي أثناء النهار تردد هل يتمم أو يقصر؟ قضاء أو غير قضاء في رمضان لا يمكن أن يتردد، لأنه لا بد أن يقصر، لكن في القضاء هذا لا يبطل صومه على القول الصحيح، وذلك لأن نيته الأولى جازمة والتردد لا يقضي على المسلوم به. فهمت؟ ومن العلماء من قال إذا تردد في أثناء اليوم هل يتمم أو لا بطل صوم، والصحيح أنه لا يقضي. بخلاف الذي لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر هذا ما يمكن أن يكون أن يصح قراءته. ترى كثير من المقرئين القرآن خاصة في حلقات القرآن يحسون أو يتحققون من الحرب، ما حكم هذه ما هذا هذا إن جاء تلقائيا فهذا ما في بأس، لأن بعض الناس تستعين مثلا بالهزل هذا على التلاوة، وإن جاء تعبديا فإن الناس مستدعى، ومع ذلك نحن نحث الذين يهزون تلقائيا أن يعودوا أنفسهم ترك الهزل، لأنهم قد يقتدي بهم غيرهم ويظن أن هذا أمر مشروع. لاحظ تأجير كتاب تأجير تحلي النساء لا بأس، يعني لاحظ رجل الإنسان يؤجر تحلي الذهب والفضة لامرأة تغتسل يوم أو يومين ساعة ساعة، لأن هذا لأن منافع الذهب لأن المنافع منها مباح، وكل ما مباح يجوز عقد إجارة. كثير من الناس يتوقعون الآن في الصور الشمسية التي لها ظل كحفظ للذكرى والبعض للتعليق، نريد إلقاء الضوء على هذا الأمر لكم الله خير. أنا أرى أن الاحتفاظ بالصور للذكرى حرام، يعني يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم باب الملائكة بيتا في الصور، وأن تعليقها أشد حرمة، لأن تعليقها نوحي بتعظيمها، ولهذا تجد الذين يعظمون آباءهم أو إخوانهم أو مشايخهم يضعون صورهم معلقة في أماكن جلوسه، وهذا حرام لا شك. أما الذي يقتنيها لحاجة مثلا عنده بطاقة شخصية أو إلى فرصة أو هو يتوقع أنه يحتاج إلى هذه الصور في المستقبل فهذا لا بأس. نعم الشيخ، الآن نرى كثرة المساجد كثيرة الآن لله الحمد، لكن في بعض المساجد لا يوجد فيها بيوت للمؤذن والإمام، أيهما أفضل وضع دراهم بيوت عمارة مساجد أخرى أو في أهل البيوت؟ الأفضل أن توضع الدراهم في عمارة مساجد أخرى، يعني مثلا إنسان عنده مليون ريال وأنفق على هذا المسجد 700,000 وبقي عنده 300,000، يقول هل الأفضل أن أضعه في مسجد آخر أو أن أبني بها بيتا أو بيتين للإمام والمؤذن؟ نقول الأفضل أن تضعها في مساجد، خصوصا إذا كنت أنت وكيلا فإن أعطيت دراهم لبناء المساجد فإنه لا يجوز لك أن تصرفها في بناء بيتين الإمام والمؤذن. كانت بحاجة لأنك وكيل. نعم. لو كانت بحاجة. أبدا ما بحاجة. المسجد سيقوم سواء كان الإمام والمؤذن بيت أو أمن مكان. صحيح أنه مبين على وجود الإمام والمؤذن مو حاجة. نعم. قلتم في إجابة على صيام العاجز أنه هو المسؤول عن إطعام نفسه. نعم. طيب إذا لماذا يخرج عنه صدقة الفطر من كان مسؤولا عن معونته كزوجتي عن زوجتي؟ نعم، أولا بارك الله فيك أن هذه ليست بإجماع، فإن كثيرا من العلماء ومنهم الشوكاني رحمه الله يقول إن كل إنسان مخاطب عن فطرته، فالزوج لازمه فطرة زوجتي ولا فطرة ابنه ولا بقية عائلته، ومنهم من يقول إن هذا مستثنى لأن الصحابة كانوا يخرجون عن أنفسهم عن من يمونون فيكون هذا مستثنى، ولأن هذا أقرب ما يكون إلى النفقة التي يقوم بها عائل البيت، لكني أنا أميل إلى الأول وأقول إن جريان العادة، يعني إلى الأول إن كل إنسان مخاطب عن نفسه، بحيث لو أن صاحب البيت قال ما أخرج عنكم وهم قادرون يخرجونهم، لكني أقول ما دامت العادة عن جارية بأن الرجل يخرج عن نفسه وعائلته نمشي على هذا العادة. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لتصوير الآدمي من قفاه. إيش؟ تصوير الآدمي من قفاه. نعم. قرأت بلد. على شديش؟ بعض الناس يصور للذكرى يعني. ذكرى ما وش تذكر من قفاه؟ يا شيخ أحسن الله في بعض الأسفار يا شيخ. يكون شخص مساعدة فيصور للذكرى. لا يا أخي ما أفضل. شلون أنا ما أتصور. إنسان نزيك وراء. تصور من وراء ما تدري منه هذا. وجد يا شيخ هذا. إذا وجد فهذا سفه ولا نأتي به بشيء. ما في شيء. ما في شيء يا شيخ. أقول سفه هذا ما يمكن. وجد يا شيخ. تعليم من وراء. أنا أرى أنها سفه وإذا قدر أنه جلس فهي صورة. يعني هذا مثل الظل مثل الإنسان يمشي في الشمس يقول له ظل. أحسن الله إليك. من شرب الماء في وقت الأذان الفجر في رمضان أو هو يؤذن هذا ينبغ إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر وجب عليه أن يمسك من حين أن يسلم. لكنه روى الإمام أحمد في مسنده بسند جيد أنه إذا كان الإناء في يد الإنسان فلا يضعه حتى يقضي نهمة منه. وأما إذا كان مؤذن يؤذن على التقويم هل أمر في هذا واسع؟ لأن هؤلاء المؤذنين لو قلت لهم تشهدون أن الفجر طالع قالوا ما نشهد. وتجدهم في المغرب يؤذنون على التوقيت. وأخبرني الثقات أنهم سمعوا المؤذنين يؤذنون والشمس لم تطلع. يعني هم ليسوا يشاهدون الفجر ولا يشاهدون الشمس. وحسب ما نعلم الآن على سبيل من أن المؤذنين لا يؤذنون على الفجر يؤذنون على ما بيديهم من التقويم. فالأمر بهذا واسع إذا شربوا يؤذن أو أكل ما شيء وهو يؤذن فليس بذلك. لكن الاحتياط والله ما الاحتياط لما يكون إذا كان له أصل. شكرا الله خير. هل ورد حديث يا شيخ على فضل سيرة المؤمنين؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نعم نعم. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل عليه. نعم. ولك الشيخ ما توجيه القراءة نحويا قول الله تعالى يا جبال أوبي معه والطيرة على نفس الطيرة. توجيهها أن الطيف هنا معطوفة على محل المنادى يا جبال لأن جبال هنا منادى تقول مبنية على الضم في محل النصب فمحلها النصب فعطفت هذه على جبال باعتبار المحل لا باعتبار الأرض. فضيلة الشيخ نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. هل يفهم من ذلك أنها كانت لا تصوم الست أو هناك توجيه؟ هذا أمر لا أشكال فيه. الست لا يمكن أن تكون مشروعة إلا إذا أتم نسأه النظر. والحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستين شهرا وقول ثم أتبعه يقتضي أن يكون رمضان قد تم. فكما أن الإنسان لا يصح منه راتبة الظهر قبلها يعني راتبة الظهر البعدية قبلها كذلك أيضا أيام الست لأن أيام الست بمنزلة الراتبة بعد الفريضة فلا. لكن كل هل يدل على أنها لا تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أيام الفيض؟ قل لي هذا ما ندري الله أعلم. قد تصومها وقد لا تصوم. إن صامتها فليس بغريب لأن القضاء وقته موسع والنفل قبل الفرض الموسع جائز. وإن لم تصومها فهو أيضا